أولا بالنسبة للمعجزات، ما هي المعجزات؟ المعجزات في عرف أهل العلم يقصدون بها الآيات، والآيات هي التي يعني أرسل الله تبارك وتعالى الأنبياء بها، وهي تكون دلائل على صدق الأنبياء، هذه الآيات، وهي ما تسمى بالمعجزات، ولا تعطى لغير نبي، هذه الآيات لا تعطى لغير نبي. فإذا كان الأمر كذلك، فإذا لا توجد الآن معجزات قطعا، لا يوجد أنبياء اليوم، وإنما قد يوجد اللي هو يسمونه خوارق العادات، خوارق العادات وليست معجزات. وخوارق العادات تنقسم إلى قسمين، إما أن تخرق العادة لصالح، وإما أن تخرق العادة لغير صالح. فإذا خرقت، إذا خرقت العادة لصالح فهذه كرامة، كما خرق الله العادة لمريم، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، وكما خرق الله العادة لأصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وكما خرق الله العادة لخباب لما كان أسيرا يجدون عنده الطعام رضي الله عنه، وكما خرق الله العادة لجريج العابد لما اتهم بالزنا فأنطق الله الصبي في مهدي وعرف بأبيه. فالقصد أن خرق العادة للرجل الصالح والمرأة الصالحة هذا يسمى كرامة، وهذه يؤمن بها أهل السنة. وقد يكون خرق العادة لغير الصالح، للطالح الفاسد الفاجر الكافر، قد تخرق له العادة ويسمى استدراجا، يسمى هذا الاستدراج، كما يحدث للدجال إذا خرج. فالدجال إذا خرج أعاذنا الله وإياكم من شره، أنه يقول للأرض أخرجي كنوزك فتخرج الأرض كنوزها، يقول للسماء أمطري فتمطر السماء، ويأتي برجل فيقتلوه ثم يحييه مرة ثانية، هذه خوارق، ولكن يسميها العلم استدراجا لأنها لرجل فاجر. فقد يحدث خرق العادة لفاجر، وهذا يسمى استدراجا عند أهل العلم، ولا يقال له معجزة، ولا يقال له آية، ولا يقال له كرامة. ولذلك حتى يبين الإنسان أو يتعرف الإنسان على من تخرق له العادة، هل هو ولي لله أو عدو لله، كيف نعرف؟ يقول الإمام الشافعي قد يعني بين كيفية معرفة ذلك، فقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا رأيت الرجل يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تغترن به حتى تعرض أمره على الكتاب والسنة. يعني شوف هذا الرجل مدى اتباعه للكتاب والسنة، فإن كان متبعا للكتاب والسنة فهذه كرامة، وإن كان بعيدا عن الكتاب والسنة فهذا استدراج، وهذا من عمل الشياطين. فينظر في حال الرجل، ومن خلاله تستطيع أن تحكم عليه هل هذا الذي يحدث له كرامة أو الذي يحدث له يعني استدراج من الله تبارك وتعالى. نعم.